السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال الحافظ رحمه الله: وعنه، أي عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، قال: وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. أولا، روي هذا الحديث وصحابيه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 73 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج فكما قال الحافظ الحديث متفق عليه، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا اللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر هو لفظ الإمام البخاري في صحيحه، وهذا اللفظ أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع في باب بيع الغرر وحبل الحبلة. وهذا الحديث روي بألفاظ مختلفة، يعني لا بأس من ذكر شيء من ألفاظ هذا الحديث، لأن ذكر هذه الألفاظ يعيننا على شرح متنه. فمن ألفاظ هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من ألفاظ هذا الحديث أيضا ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث جويرية عن نافع عن ابن عمر. وجويرية هذا رجل، هو جويرية بن أسماء البصري، جويرية بن أسماء البصري، يعني يروي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر. وطبعا اسم هذا الراوي يعني جويرية بن أسماء، يعني اجتمع في اسمه وفي اسم أبيه أنه من الأسماء المشتركة، لأن اسم جويرية يتسمى به الذكر وتتسمى به الأنثى، يعني يجوز الذكر نسميه جويرية ويجوز أيضا الأنثى نسميه جويرية، فهو من الأسماء المشتركة التي يعني تصلح للذكر والأنثى. ونفس الشيء أسماء، يعني اسم أسماء، يعني هذا الاسم قد يتسمى به الذكر رجل يقال له أسماء، مثل والد هذا الراوي هو جويرية بن أسماء، والأنثى أيضا تسمى بهذا الاسم، فأسماء أيضا من الأسماء المشتركة التي تصلح للذكر والأنثى. إذن فأقول هذه الرواية يرويها الإمام البخاري في صحيحه عن جويرية بن أسماء عن نافع بن عمر قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. يقول جويرية: فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. إذن يعني أفاد أو أفادت هذه الرواية بأن الذي ذكر هذا التفسير، يعني تفسير يعني حبل الحبلة إلى أن تنتج الناقة إلى آخره، يعني أفادت هذه الرواية بأن هذا التفسير من كلام نافع، من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر. ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى أن هذا التفسير، يعني تفسير حبل الحبلة، إنما هو من كلام نافع رحمة الله عليه. وممن يعني ذهب إلى هذا القول ابن عبد البر كما في كتابه التمهيد، ومنهم أيضا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذا التفسير من كلام ابن عمر وليس من تفسير يعني نافع، بل هو من تفسير عبد الله بن عمر. وممن رجح هذا القول، ممن رجح هذا القول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو أيضا أنا يعني معذرة أخطأت، يعني ابن عبد البر يعني ممن أضاف يعني هذا التفسير إلى ابن عمر، يعني التفسير السابق يعني الذين يعني ذكروا بأن هذا التفسير من كلام نافع كما ذكرت هو الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، ومن العلماء الذين قالوا بأنه من تفسير نافع هو الإسماعيلي، الإسماعيلي رحمة الله عليه كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباب. وذهب فريق آخر على رأسهم طبعا ابن عبد البر إلى أن هذا التفسير من كلام عبد الله بن عمر، من كلام عبد الله بن عمر وليس من كلام نافع يعني فقط. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعني مال أيضا إلى هذا القول، إلى أن هذا التفسير من كلام عبد الله بن عمر. طبعا لو قلنا بأن التفسير، التفسير من كلام عبد الله بن عمر، فحينئذ فيعني هذا التفسير يعني يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع، لأن الصحابية يعني كما نعلم جميعا يعني عاش الحوادث والوقائع التي يعني جاءت فيها يعني هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو ثبت بأن هذا التفسير يعني من كلام ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فحينئذ يعني هذا التفسير يعني يكون له وحي حكم الرفع، حكم الرفع. ولكن إن قلنا بأن هذا التفسير من كلام نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، ونافع رضي الله رحمة الله عليه وهو تابعي طبعا يعني لم يحضر ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني يذكر يعني هذا الحديث وهذا الحكم، فإذا قلنا بأنه من تفسير نافع فحينئذ يكون هذا التفسير مدرجا في الحديث، يكون التفسير مدرجا في الحديث وهو من كلام نافع ومن كلام هذا التابعي. ولكن مع ذلك يعني حتى لو قلنا بأن هذا التفسير من كلام نافع راوي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتأتي القاعدة المعروفة عند العلماء وهي قولهم الراوي أدرى وأعلم بما روى، الراوي أدرى وأعلم بما روى. فحتى لو قلنا بأن هذا التفسير وهو قوله وهي أن تنتج الناقة إلى آخره، حتى لو قلنا بأنه من كلام نافع، فمع ذلك فإنه يعني يعتد به، يعتد به ويعتبر به، لأن يعني راوي الحديث يعني أدرى يعني بما روى من غيره، يعني ممن لم يروي الحديث. فكما قلت يعني هذه يعني بعض ألفاظ يعني حديث عبد الله بن عمر التي جاءت في الصحيحين أو في أحدهما. نعود الآن إلى شرح الحديث، نعود الآن إلى شرح يعني متن الحديث. يعني بعد أن ذكرنا التخريج ذكرنا كما قلت يعني بعض ألفاظ هذا الحديث، ونعود الآن إلى شرح يعني هذا الحديث وشرح متنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة، نهى عن حبل الحبل، وكلمة الحبل طبعا معناها الحمل، نهى عن حبل الحبلة أي عن حمل الحبل، الحبل هو الحمل. والكثير من أهل اللغة، الكثير من أهل اللغة يقول بأن الحبل يعني هذا الوصف إنما يطلق في حق الإنسان فقط، يعني لا يطلق يعني في حق الحيوان، يعني الحيوان لا يوصف بالحبل، وإنما يوصف الحيوان بالحمل، وأما الحبل فهو خاص بالآدم فقط. نقول امرأة حبلى، امرأة حبلى، فهذا الوصف يعني يطلق في حق الآدم فقط، وأما الحيوان فلا يطلق في حقه هذا الوصف. وهذا يعني هو مذهب أكثر يعني أهل اللغة، وبعضهم يعني حكاه اتفاقا عن أهل اللغة، ولكن الصواب أنه لا اتفاق في ذلك، الصواب أنه لا اتفاق في ذلك، بل ذهب بعض أهل اللغة إلى أن الحبل ليس خاصا بالآدمي، بل يطلق حتى في حق الحيوان. ومن شواهد ذلك هذا الحديث، من شواهد ذلك هذا الحديث، فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا الوصف في حق من؟ في حق الحيوان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حبل، والحبل كما قلنا هو الحمل، عن حبل الحبلة. وكلمة الحبلة هي جمع حابل، جمع حابل، مثل مثلا حفظ جمع ماذا؟ جمع حافظ. كتب جمع ماذا؟ جمع كاتب، وهكذا. فالحبلة، كلمة حبلة يعني هي جمع، مفرده ماذا؟ حابل. إذا فالشاهد، الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة، نهى عن حبل الحبل. ولكن ما معنى هذا النهي؟ ما معنى هذا النهي؟ اختلف العلماء في تفسير هذا النهي، اختلف العلماء في تفسير هذا النهي. فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن المراد بهذا النهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس أن يتبايعوا إلى أجل مجهول، نهى الناس أن يتبايعوا إلى أجل مجهول. وهذا هو معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حبل الحبلة. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يتبايعون لحم الجزور كما سيأتي في الحديث، كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، إلى حبل الحبلة أي إلى أجل مجهول. قال مثلا تعطيني مثلا الكمية الفلانية من لحم الإبل وأنا أدفع لك الثمن في هذا الأجل الذي اتفقنا عليه، في هذا الأجل الذي اتفقنا عليه. ما هو هذا الأجل؟ هو أن يكون هناك حيوان حامل، أن يكون هناك حيوان حامل، إذن فنتبايع إلى أن يلد هذا الحيوان. قال وقت اشتري لي دراهم أعطيك المال إذا ولد هذا الحيوان ما في بطنه، إذا ولد هذا الحيوان ما في بطنه، ثم حمل ذلك الولد، ثم يحمل ذلك الولد، ثم يضع، ثم يضع، فحينئذ أعطيك ماذا؟ ثمن هذا البيع. ونجد أن هذا الأجل يعني يعتبر مجهولا، يعتبر مجهولا، لأننا لا ندري يعني هذا الحيوان الحامل يعني إذا وضع ولدا متى يحمل هذا الولد؟ لا ندري متى يحمل يعني هذا الولد، يعني قد يحمل بعد ثلاث سنوات، بعد أربع سنوات، بعد خمس سنوات، لا ندري ذلك. إذن فحمل يعني هذا الولد الذي في بطن أمه يعني مثل ما ذكرت، يعني يكون عندنا حيوان حامل، حيوان حامل، ما هو الأجل الذي نتبايع إليه؟ يعني هذا الحيوان الحامل نسميه مثلا سين، نسميه سين، الحيوان الحامل الآن اسمه سين، في بطنه حيوان آخر نرمز إليه بعين، احنا هذا سين لازم يولد يخرج منه عين، حيوان اللي رمزنا إليه بحرف العين، ثم الحيوان اللي رمزنا له بحرف العين هو بدوره يعني يكبر حتى يحمل، يعني يكبر حتى يحمل، فإذا وضع الحيوان الذي رمزنا إليه بحرف العين فحينئذ يأتي الوقت الذي أدفع لك ماذا؟ ثمن لحم الجزور الذي اشتريته عليك. إذن فهذا بيع، هذا بيع إلى من؟ إلى أجل ماذا؟ إلى أجل مجهول، إلى أجل مجهول. ولذلك يعني نهى ماذا؟ نهى الشرع عن هذا البيع إذا كان إلى يعني إلى وقت مجهول، يعني دفع الثمن يكون في موعد فيه جهالة. وهذا التفسير، هذا التفسير تؤيده طبعا رواية الحديث، تؤيده رواية الحديث وألفاظه. ولهذا مر معنا، مر معنا يعني أولا يعني في متن الحديث قال ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، ثم فسره فقال وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، ثم زاده تفسيرا قال كان الرجل يبتاع الجزور، كان الرجل يبتاع الجزور، والجزور طبعا يطلق على البعير، الجزور يطلق على البعير سواء كان ذكرا أو أنثى. قال كان الرجل يبتاع الجزور أي لحمه، يبتاع الجزور أي لحمه كما في رواية أخرى. قال إلى يعني ما هو الأجل الذي يدفع فيه الثمن؟ قال إلى أن تنتج الناقة، يعني تكون عندنا ناقة حامل فتلد هذه الناقة، تلد ماذا؟ هذه الناقة. وتنتج هنا يعني هذا فعل مبني للمعلوم، ما هوش مبني للمجهول، وإن جاء بصيغة الفعل المبني للمجهول، جاء بصيغة الفعل المبني للمجهول، ولكنه يعني مبني ماذا؟ للمعلوم، وهذا قليل يعني في اللغة العربية. من النادر أن يأتي يعني مثل هذا الفعل، يعني هو مبني للمعلوم على صيغة الفعل المبني ماذا؟ للمجهول. قال إلى أن تنتج، يعني تلد الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، ثم تنتج التي في بطنها. إذا الناقة الأولى الحامل تلد، ثم المولود يعني يكبر بدوره حتى يحمل، حتى يحمل ويلد هو ماذا؟ حتى يحمل ويلده أيضا. إذا فالحاصل يعني حاصل هذا التفسير الأول والقول الأول أن هذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعني إعطاء الثمن، يعني دفع الثمن يكون في أجل مجهول، يكون في أجل مجهول. إذن فهو بيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. إذن هو بيع إلى ثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ماذا؟ ولدها. ولأجل ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول وهذا التفسير هو تفسير أكثر العلماء، هو تفسير أكثر العلماء. وهذا التفسير كما قلت هو الذي دلت يعني عليه أكثر ألفاظ هذا الحديث ورواياته. هناك تفسير آخر للعلماء، تفسير آخر للعلماء، وهذا التفسير ذهب إليه بعض الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من أهل العلم، حيث فسروا هذا الحديث على ظاهره، فسروا هذا الحديث على ظاهره، لأن ظاهر الحديث بالرواية التي أوردها الحافظ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، عن حبل الحبلة. إذن فقالوا المراد بذلك، المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ولد الولد، نهى عن بيع ولد الولد. احنا كما ذكرنا في التمثيل السابق عندنا ناقة، ناقة رمزنا إليها بحرف السين، ناقة سين. هذه الناقة الآن، الناقة هذه حامل، هذه الناقة حامل. البيع لا ينعقد على الحمل الموجود الآن، لا، وإنما يبيع ولد ولدها، يبيع ولد ولدها. يعني ولد الناقة سين ولا ولد الناقة عين؟ يعني ولد الناقة عين. احنا قلنا عندنا الناقة المرموز إليها بحرف السين، هذه راهي حامل، مع مرور الأيام تلد، ثم ذلك الولد يعني يكبر فيحمل بدوره، يحمل بدوره، فيباع ذلك الحمل، يباع ذلك الحمل الذي لا يوجد الآن أصلا، هو الآن معدوم، هو الآن معدوم. وسيأتينا يعني في مسائل هذا الحديث بأن بيع الحمل الموجود لا يجوز شرعا. يعني هذه الناقة الحامل اللي هي سين، ولدها الذي في بطنها لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لما فيه ماذا؟ من الجهالة والغرر. فما بالك ببيع حيوان معدوم لم يولد أصلا، لم يخلق أصلا. إذن فكما قلت يعني بعض الأئمة وعلى رأس الإمام أحمد يعني فسر الحديث على ظاهره، قال المراد بهذا البيع أن يباع ولد الولد وهو شيء معدوم فلا يجوز بيعه، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه. إذا من العلماء من فسر الحديث كما قلنا على ظاهره، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، إذا الولد الولد لا يجوز بيعه لما في ذلك من الجهالة ومن الغرر. وهذا التفسير، هذا التفسير يساعده رواية، يعني خرجها الإمام أحمد نفسه في المسند حيث روى بسنده عن ابن إسحاق وهو صاحب سير معروف، عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف. الشارف هو الحيوان الهرم الكبير في السن، كما نقول احنا في العامية يعنى شارف، حيوان شارف. قال يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلات، يعني يبيع الجمل الكبير تاعو بمزيود جديد، ولكن هذا المزيود كما قلنا يعني غير موجود له، هو حبل حبلة. طيب، قال يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن ذلك. إذا فالحاصل أن أصحاب يعني هذا القول كما قلنا فسروا الحديث بظاهره، نهى عن بيع حبل الحبل. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التفسير الأول أقوى، لماذا؟ لأن التفسير الأول كما قلت يعني عليه مدار أكثر الألفاظ والروايات، يعني جاءت يعني على ما يوافق ماذا؟ التفسير الأول. ثم يقال أيضا، وهذا ترجيح من وجه آخر، بأن التفسير الثاني إنما خرجه الإمام أحمد في المسند من رواية محمد ابن إسحاق، ومحمد ابن إسحاق كما نعلم يعني فيه يعني كلام في حفظه، يعني فيه كلام يعني في حفظه، ولهذا يعني أهل العلم علماء الحديث يقولون هو حسن الحديث، ولا شك أن ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم مقدم على يعني ما خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق يعني مثل محمد ابن إسحاق رحمة الله عليه. ولهذا كما قلت فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن التفسير الأول أقوى من الثاني، ولذلك كما ذكرت أكثر العلماء على التفسير الأول. ولكن هذه البيوع على التفسيرين لا تجوز شرعا، يعني سواء قلنا بأن هذا البيع إلى أجل مجهول فنقول لا يجوز ذلك، لأن الآجال في البيوع لابد أن تكون معلومة، قال أنا وياك مثلا أتبايع أبيعك مثلا سيارة على أن تدفع لي الثمن يعني مستقبلا، يعني لابد أن نحدد الأجل. قال وقتاش تخلص؟ على شهر، على شهرين، على عام، على عام، لابد أن يكون الأجل معلوما، لا نتبايع إلى أجل مجهول. تقول لي بيعني سيارة وبعد نخلص، أكون بعد هذه وقت أشوف بعد، يعني ممكن تخلصني بعد شهر وممكن تخلصني بعد عام وهكذا. وأنا يعني بعد شهر إذا طالبتك بالثمن تقول لي يا أخي أنا ما قلتش على شهر نخلصك، أنا قلت لك بعد، ومن بعد هذه راهي واسعة كبيرة. فمثل يعني هذا البيع لا يجوز شرعا، يعني في البيع لابد أن يكون أجل البيع ماذا؟ معلومة. ولهذا كما قلنا فلو قلنا بأن هذا النهي إنما بسبب الأجل المجهول فهو بيع منهي عنه لما فيه من يعني جهالة يعني المدة، بسبب يعني جهالة يعني هذه المدة. وأما إن قلنا بأن تفسير الحديث ومعناه على التفسير الثاني فهو أيضا بيع لا يجوز، لأنه بيع أو بيع لشيء ماذا؟ معدوم، بيع لشيء معدوم. أنت الآن تبيع ماذا؟ ولد الولد، تبيع ولد الولد، يعني ولد الولد هذا معدوم أصلا، فكيف تبيعه؟ فهو بيع لشيء معدوم فلا يجوز أيضا في الشرع. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، يقول هذا البيع اللي هو بيع حبل الحبلة، يقول هذا البيع باطل على التفسيرين. قال أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول. قال أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول. قال والأجل يأخذ قسطا من الثمن. والأجل يأخذ قسطا من الثمن، يعني الأجل عنده علاقة بالثمن، لهذا كلما بعد الأجل كلما زاد الثمن، هذا هو معنى كلامه. قال وأما الثاني، يعني على التفسير الثاني والمعنى الثاني، قال فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، والله أعلم، والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. طيب، إذا نعود الآن إلى متن الحديث. إذا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال وكان بيعا يبتعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور، والجزور كما قلنا هو البعير، والمراد بذلك اللحم كما قلنا، يعني لأنه مر علينا في رواية ابن عمر الأخرى قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. طيب، قال كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. طبعا روايات هذا الحديث أيضا اختلفت في غاية هذا الأجل وغاية هذه المدة، إلى متى يعني يكون دفع ثمن هذا البيع. طبعا في الرواية التي ذكرها الحافظ أن أجل هذا البيع هو أن تلد الناقة ثم يلد ولدها، يا هذا يا جماعة، إلى أن تلد الناقة ثم يلد ماذا؟ ولدها. فهذه هي الغاية، هذا هو الأجل، وفيه جهالة طبعا. ولكن كما ذكرت يعني اختلفت يعني رواية هذا الحديث في هذا الأجل، يعني جاء في بعض الروايات إلى أن الأجل هو أن تلد الناقة ويحمل ولدها، مشي إلى أن تلد أن يلد ولدها، لا، إلى الحمل فقط، يعني بمجرد يأتي الحمل فنصل ماذا؟ إلى ذلك الأجل. فجاء كما قلت في بعض الروايات أنه قال، يعني قال الراوي في تفسير هذا الحديث قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، ثم تحمل التي نتجت. إذن غاية البيع يكون ماذا؟ إلى حمل الولد، يعني الولد يولد، فإذا حمل يعني نكون قد وصلنا ماذا؟ إلى المدة والغاية التي أطالبك فيها بماذا؟ بالثمن، بالمال. جاء في رواية ثالثة، بأن أجل هذا البيع إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، يعني عندنا الناقة سين راهي حامل، فإذا ولدت هذه الناقة ووضعت ما في حملها يأتي ماذا؟ أجل هذا البيع. فقد جاء في رواية في هذا الحديث في تفسير نافع رحمة الله عليه أنه قال إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، قال إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. إذن كما ترون يعني اختلفت رواية هذا الحديث في غاية هذا البيع، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الغاية هي ما ورد في الرواية الأولى، يعني يعني حتى تلد الناقة ثم يلد ماذا؟ ولده. هذه هي الغاية، هذه هي الغاية، وهي طبعا غاية بعيدة ومجهولة، هي غاية بعيدة ومجهولة. وأما الروايات الأخرى، الروايات الأخرى فيقال للجمع بينها وبين هذه الرواية الأولى أن الروايات الأخرى يعني جاءت مختصرة، الرواية الأخرى يعني جاءت مختصرة، يعني الرواية اللي قالت هي أن تلد الناقة ثم يحمل ولدها، يعني هذه رواية مختصرة، رواية مختصرة، يعني لم يذكر فيها ماذا؟ يعني ولادة تلك الناقة الثانية كما ذكر في الرواية الأولى. وهكذا أيضا الرواية الأخيرة، يعني لما قال هو أن تلد الناقة، يعني هذه رواية مختصرة، لأن المقصود أن تلد ثم ذلك المولود يعني يكبر ويحمل ثم يلد بدوره. إذن يعني هكذا يكون الجمع بين هذه الروايات، بأن الغاية هو ما جاء في الرواية الأولى، وأما الرواية الثانية والثالثة فهي رواية مختصرة تعود ماذا إلى الرواية الأولى. هذا ما يتعلق يعني بشرح متن هذا الحديث. نذهب الآن إلى مسائل الحديث. أول مسألة من مسائل هذا الحديث أن فيه النهي، طبعا هذا الحديث فيه النهي عن بيع حبل الحبلة، فيه النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا البيع محرم ومنهي عنه على التفسيرين. هذا البيع محرم ومنهي عنه على التفسيرين، سواء قلنا هو بيع إلى أجل مجهول، فنقول هو بيع ماذا؟ ممنوع شرعا ومحرم شرعا. لماذا؟ لأن البيع كما قلنا لا بد أن يكون إلى أجل ماذا؟ معلوم. وأما إن قلنا بالتفسير الثاني بأن المراد بهذا البيع هو بيع ولد الولد، فنقول أيضا هذا بيع منهي عنه وحرام شرعا، لأنه بيع لمعدوم، لأنه بيع لمعدوم. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني مبينا يعني ما ذكرته الآن، قال: وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، قال: متفق عليه. ومعناه نتاج النتاج، إذا الحبل الحبلة هو نتاج النتاج، إذا فسره على قول إمام أحمد، فسره على قول إمام أحمد. يقول: قاله أبو عبيد وهو القاسم بن سلام رحمة الله عليه، قال: وعن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. يقول ابن قدامة رحمه الله: وكلا البيعين فاسد. إذن هذه يعني فائدة أخرى نستفيدها من كلامه، هذا البيع هو بيع محرم، وإذا انعقد فهو بيع فاسد، إذا انعقد فهو بيع فاسد، بيع ماذا؟ باطل، يعني لا ينعقد لا يصح. قال: وكلا البيعين فاسد. قال: أما الأول فلأنه بيع معدوم، وإذا لم يجز بيع الحمل فبيع حمله أولى. قال: وأما الثاني فلأنه بيع إلى أجل مجهول، فلأنه بيع إلى أجل مجهول. إذن هذه يعني أول مسألة كما قلت نستفيدها من حديث عبد الله بن عمر، وهو النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا البيع كما قلت منهي عنه على التفسيرات. المسألة الثانية التي نستفيدها من حديث عبد الله بن عمر أن هذا البيع فاسد وباطل، وهذا استفدناه من كلام يعني من كلام ابن قدامة رحمة الله عليه، وأيضا نستفيد أيضا من كلام الإمام النووي، لأنه مر يعني معنا أن الإمام النووي رحمه الله يعني لما شرح هذا الحديث وهو يشرح صحيح مسلم قال وهذا البيع باطل على التفسيرين، وهذا البيع باطل على التفسيرين. إذا نستفيد من كلام نووي وابن قدامة وغيرهما طبعا من أهل العلم أن هذا البيع اللي هو بيع حبل الحبل إذا تم فهو بيع ماذا؟ باطل وفاسد، بمعنى أنه يعني يؤمر بفسخه، يؤمر ماذا؟ بفسخه، لأنه بيع باطل وفاسد. أيضا مما يستفاد من حديث عبد الله بن عمر النهي عن كل بيع فيه جهالة، عن كل بيع فيه جهالة، كجهالة الأجل مثلا. مرة معنا هذا، قد تكون الجهالة في الأجل، يعني نتبايع إلى أجل مجهول، كما مثلت سابقا أبيعك سيارة إلى أجل مجهول، يعني وقتك مثلا تمدلي الثمن لم نحدد ذلك، متى أعطيك سيارة لم نحدد ذلك. فمثل هذا البيع لا يجوز، لا يجوز أن نتبايع إلى أجل مجهول. أو تكون الجهالة مثلا في المبيع، تكون الجهالة في المبيع، مثلا أنا عندي أكثر من سيارة، أنا عندي مثلا أكثر من سيارة، يجيني شخص يقول لي بيع لي السيارة، يقول له خلاص بعتك سيارة بكذا، ولكن لم نحدد ما هي السيارة التي بعتك إياها، قال أنا وش بعت السيارة الفلانية ولا الفلانية، لم نحدد ذلك. فالمبيع هنا مجهول، المبيع هنا مجهول، فلا يجوز هذا البيع. إذن يعني كل بيع فيه جهالة فهو يعني بيع منهي عنه شرعا. ولهذا يعني مر معنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبل، وذلك لما فيه ماذا؟ من جهالة. ولهذا أخذ كما قلت العلماء يعني من هذا الحديث وحديث أخرى طبعا عن البيوع التي يعني فيها جهالة، والجهالة تكون إما يعني في المبيع وإما في الثمن وإما في الأجل ونحو ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع حمل الحمل وعن بيع الحمل أيضا، يعني كلاهما منهي عنه شرعا، بيع حمل الحمل، لأنه كما ذكر الإمام النووي لأنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه. كيف تبيع لي حمل الحمل؟ حمل الحمل هذا لم يخلق أصلا، فلا يجوز، لا يجوز بيعه، فهو بيع معدوم ومجهول، وبيع شيء لا يقدر البائع على أن يسلمه للمشتري. إذن فينهى عنه من كل هذه الجهات، ينهى عنه من كل هذه الجهات. ومما ينهى عنه أيضا بيع الحمل، يعني إذا كان عندك حيوان، عندك مثلا ناقة حامل، فلا يجوز أن أبيعك ماذا؟ الحمل وحده فقط. قال مثلا الناقة هذه حامل، بعني حملها بكذا، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن هذا الحمل أيضا فيه جهالة، يعني شيء مجهول، يعني نجهل هل هو مثلا ذكر أو أنثى، يعني نجهل يعني صفة هذا الحيوان، نجهل صفة هذا الحيوان، يعني هل هو حيوان مثلا ضعيف ولا جيب روحه إلى آخره. فهذا الحيوان مجهول، هذا الحيوان مجهول، وبالتالي فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز بيعه. ولهذا يعني جاء في حديث ابن عباس الذي يصححه أو يحسنه بعض أهل العلم منهم شيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن كان الحديث طبعا يعني فيه ضعف، والذي يظهر لي شخصيا أن الحديث يعني يبقى ضعيفا، ولكن كما قلت يعني بعض أهل العلم يعني يقويه يعني بمجموع طرقه. فأقول يعني جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الطبراني وفي المعجم الكبير وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، والمضامين كما قال الشراح هو ما في البطون من حمل. نهى عن بيع المضامين يعني عن بيع الحمل الذي في بطون الدواب والأنعام، هذه هي المضامين. قال والملاقيح، والملاقيح كما قالوا في شرحها هو ما في أصلاب الكحول، وهذا يعني يدخل في النهي عن ماذا؟ عن بيع عسب الفحل. الملاقيح يعني هو يعني ماء الفحل، ماء الفحل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه أيضا. طيب قال نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. حبل الحبل يعني ولد الولد، حبل الحبل. إذا فكما قلت يعني هذا الحديث يعني على خلاف يعني في ثبوته، يعني من أدلة يعني هذا المنع أيضا، وإن كان المنع يعني دون هذا الحديث يعني يعود إلى ما في هذا البيع من جهالة. فالحمل كما قلنا يعني لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لما فيه ماذا؟ من الجهالة والغرر. وسيأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. من المسائل التابعة يعني هذا الباب هي مسألة يعني بيع الحيوان الحامل بثمن أغلى من بيعه لو لم يكن ماذا؟ حاملا. الآن مثلا عندي بقرة حامل، الآن مثلا عندي بقرة وهي حامل، وهي حامل البقرة مثلا البقرة إذا لم تكن حاملا، إذا لم تكن حاملا مثلا تتباع مثلا 15 مليون، مثلا 15 مليون. ولكن ما دامت حاملا، ما دامت حاملا يبيعها صاحبها بأغلى من ذلك. قال البقرة هذه راهي حامل، إذا نبيعها لك ب 17، نبيعها لك ب 15، نبيعها لك ب 17، إذا راح نزيد يعني مبلغ مقابل ماذا؟ مقابل الحمل. أزيد مبلغا مقابل الحمل. فهذا البيع هل هو يعني جائز أم لا يا جماعة؟ هذا البيع هل هو جائز أم لا يا جماعة؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ الآن بقرة ما هيش حامل نبيعها ب 15، ولكن كي تكون حامل نبيعها ب 17، نبيعها ب 18. البيع هذا جائز ولا ما هو جائز يا جماعة؟ ها؟ يجوز. نور الدين قال لي يجوز، نعم، وهذا كلامه فقيه، نعم يجوز. يجوز أن تبيع الحيوان الحامل بأغلى من سعره لو لم يكن ماذا؟ حاملا. هذا جائز، وقد نص عليه يعني غير واحد من أهل العلم، يعني هذا نص عليه غير واحد من أهل العلم. قد يقول قائل طيب أنت الآن كأنك راك تبيع في الحمل، وأنت راك قلت لنا بأن الحمل ما يجوز تبيع، الحمل لا يجوز بيعه، فكيف يجوز للإنسان أن يبيع أو أن يزيد في الثمن بسبب ماذا؟ بسبب الحمل. فنقول الحمل لا يجوز بيعه منفردا، إذا كان منفردا لا يجوز بيعه. الحمل لا يجوز بيعه منفردا لوحده. قال مثلا عندي بقرة حامل أبيعك ما في بطنها، قال مثلا ما في بطنها نبيعولك مثلا بثلاث ملايين ولا أربع ملايين، فإذا زيدت البقرة تجيب لي دراهمين وأعطيك أعطيك الولد، هذا لا يجوز. ولكن إذا بيع الحمل مع أمه، إذا بيع الحمل مع أمه وزيد في الثمن، في ثمن الأم بسبب الحمل، فنقول هذا يجوز، هذا يجوز. وهنا يعني تأتي القاعدة التي يذكرها العلماء، وهي قاعدة عظيمة ومهمة جدا، وهي أنه يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل، يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. بس أشرح لكم القاعدة هذه، أذكر لكم يعني بعض الأمثلة الواضحة. هل يجوز لشخص أن يصلي عن شخص آخر؟ فلان مثلا ميت ولا مريض، يجوز تصلي في مكانه ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز، صح ولا لا؟ لا يجوز، لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد. ولكنك إذا اعتمرت أو حججت عن شخص، إذا اعتمرت أو حججت عن شخص، طبعا أنت إذا طفت طواف القدوم أو نحو ذلك، فتصلي خلف المقام ماذا؟ ركعتين، صح ولا لا؟ والصلاة هذه راهي داخلة في العمرة ولا في الحج، صح ولا لا؟ وانت هذه العمرة ولا والحج راك نويتها لفلان، فهذا يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ يجوز، يجوز. لماذا؟ لأن هذه الصلاة كانت تبعا للعمرة وتبعا للحج، لم تكن صلاة ماذا مستقلة، و ها يعني أجرينا فيها، يعني هذه المسألة أجرينا فيها لهذه القاعدة المعروفة عند العلماء أنه يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. وقت العشاء ولا مزاج؟ طيب، إذا كما قلت يعني هذه قاعدة مهمة جدا، يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. فالحمل لا يجوز بيعه منفردا، لا يجوز بيعه منفردا، ولكن إذا بيع مع أمه فلا بأس، إذا بيع مع أمه فلا بأس، لأن بيعه حينئذ يكون تبعا، راه يتبع فيه ما لا يباع استقلالا، وإنما يباع ماذا؟ تبعا لأمه، وأمه هي الأصل، أمه هي المقصود، وإنما هو يعني دخل في البيع ماذا؟ تبعا. إذا هذه قاعدة كما قلت يعني قاعدة مهمة جدا وتفيدنا في مسائل كثيرة جدا يعني في الفقه، يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. وهذه القاعدة قريبة منها يعني قاعدة أخرى يذكرها أيضا أهل العلم في هذا الباب، وهو أن حكم الجمع يختلف عن حكم التفريق، حكم الجمع يختلف عن حكم التفريق. الآن لو فرقنا يعني شوفوا يا جماعة هذه المسألة يعني تفيدنا حتى يعني في يعني هذه القاعدة تفيدنا حتى في هذه المسألة التي نحن بصددها. أنت الآن إذا بعت أما مع حملها، عندك بقرة حامل، إذا جاءك مشتري، إذا جاءك مشتري وقلت له البقرة أبيعك إياها بخمستاشر مليون، والولد تاعها بحولك بثلث ملايين، نقول لا يجوزها، لا يجوز هذا البيع. لماذا؟ لأنك فرقته، لأنك ماذا؟ فرقته. لو كان تقول له البقرة بخمستاشر وما في بطنها بثلاثة، نقول هذا البيع لا يجوز. ولكن إذا جمعت تقول أنا عندي بقرة حامل بحال 18 دون أن تفرق، بحال 18 دون أن تفرق، نقول البيع هذا جائز، يجوز، أو حكم الجمع يختلف عن حكم التفريق، حكم الجمع يختلف ماذا؟ عن حكم التفريق. هذه طبعا يعني هذه صفة في البيع طبعا لها فائدة. لماذا؟ لأنك لو فرقت، لو كان تفرق تقول لي مثلا البقرة بحالك بخمستاش ولدها بحولك بثلاثة، في هذه الحالة فرقت، صح ولا لا؟ فرقت، غدوة من غدوة لو كان المزيود هذا كيزيد ميت راح تولي عندي تقول لي يا ودي هذاك المزيود بعد ولي بثلاثة وراح زاد ميت إذا نرجع لي 3 ملايين تاعي صح ولا لا؟ ولكن إذا بعت بيعا واحدا مجموعا ولم تفرق قال أنا بعت لك البقرة يا أخي أنا بعتك هذا البقرة ب 18 مليون فبيعي هذا جائز وغدوة من غدوة حتى لو الحمل هذاك يعني يسقط ميتا فلا شيء بينه ما نضمن لك حتى حاجة لا أضمن لك شيئا لأنني بعتك شيئا واحدا لم أبعك شيئين متفرقا حكم الجمع يختلف ماذا عن حكم التفريق نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء طيب إذن كما كنت أذكر قبل أذان العشاء يجوز بيع الحمل إذا كان تبعا لأمه بشرط ماذا أن يكون البيع مجموعا وليس مفرقا على ما شرحته آنفا وأما الحمل إذا كان أو إذا بيع استقلالا وعلى انفراد فلا يجوز الحمل إذا بيع استقلالا وعلى انفراد فإنه لا يجوز لأنه بيع مجهول وقد نقل يعني بعض العلماء الإجماع على عدم جواز بيع الحمل استقلالا ومنفردا ولهذا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المضامين والملاقيح قال وأجمعوا على أنه بيع لا يجوز وقال الإمام النووي في شرحه لمسلم وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء المسألة التي بعد ذلك ما حكم بيع الحيوان مع استثناء حمله ما حكم بيع الحيوان مع استثناء حمله صورة ذلك يعني نمثل نوليو دائما البقرة تاعنا بقرة حامل ها كان بقرة حامل أنا عندي بقرة حامل فهل يجوز لي أن أبيعك هذه البقرة بثمن نقول لك البقرة هذه نبيعها لك مثلا 15 مليون ولكن كي تولد هذاك الولد يرجع لي كي تولد الولد تاعها يرجع لي ما نبيعوش أبيعك البقرة فقط ولكن هذا الحمل إذا خرج فهو يبقى ماذا للبائع إذن هذا بيع للحيوان الحامل مع استثناء حمله مع استثناء حمله طيب هذا البيع يجوز ولا ما يجوز يا جماعة ها يجوز ولا ما يجوز البيع ها مراد ها يجوز إذن القول الأول أنه يجوز كان قول آخر يا جماعة طبعا المسألة فيها خلاف إذن اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من أجاز ومنهم من منع يعني بعض العلماء أجاز هذا البيع ومنهم من منع هذا البيع طبعا الذين منعوا قالوا لأن هذا البيع فيه جهالة أنت الآن يعني بعت شيئا واستبقيت شيئا بعت شيئا اللي هي البقرة واستبقيت استثنيت شيئا ولكن المستثنى هذا فيه جهالة صح ولا لا هذا المستثنى فيه جهالة يعني لا شك أنه ماذا يعني فيه جهالة وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا ماذا أن تعلم يعني نهى عن البيع الذي فيه ثنيا يعني استثناء إلا إذا كان المستثنى معلوما والمستثنى هنا يعني فيه يعني نوع جهالة فيه يعني نوع جهالة ولهذا كما قلت يعني بعض العلماء يعني ذهب إلى منع يعني مثل هذه الصورة ذهب إلى منع مثل هذه الصورة، ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذه الصورة لا بأس بها، إلى أن هذه الصورة لا بأس بها. وممن اختار هذا القول شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فأجاز لمثل هذه الصورة، وأعمل في ذلك أيضا يعني قاعدة مهمة، يعني من قواعد الفقه، من قواعد الفقه، وهو أنه يعني يتساهل، يعني القاعدة هذه ماذا تقول؟ تقول يتساهل في الاستبقاء ما لا يتساهل في الإنشاء، يتساهل في الاستبقاء ما لا يتساهل في الإنشاء. نحن مر معنا في كتاب الحج، مر معنا في كتاب الحج أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج، صح ولا لا؟ المحرم لا يجوز له أن يتزوج، بمعنى أنه لا يجوز له أن ينشئ زواجا جديدا. ولكن هذا المحرم لو أنه كان قبل الإحرام قد طلق امرأته، لو كان هذا المحرم قبل الإحرام قد طلق امرأته، فهل يجوز له في الإحرام أن يراجعها؟ هل يجوز له في الإحرام أن يراجعها؟ يعني يتصل بها يقول خلاص راني رجعت، كنت طلقتك والآن خلاص راني رجعت، يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ ها؟ قلنا يجوز، قلنا يجوز. لماذا يجوز؟ لأن إرجاع المطلقة ليس إنشاء للزواج، وإنما هو استبقاء للزوجة، لأن المرأة المطلقة هي في الحقيقة لا تزال زوجة، يعني مرتك طلقها في أثناء العدة لا تزال زوجة، لا تزال زوجة، ولهذا تبقى معك في الدار، لا تحتجب منك إلى آخره، فالمرأة المطلقة يعني زوجة. ولهذا إذا رجعت يعني امرأتك المطلقة ما تحتاج إلى أنك تعقد عليها من جديد، فتروح يعني تجيب شيخ وتعقد عليها من جديد وتعطيها مهر جديد، لا، لأنها زوجة. وبالتالي يجوز للمحرم أن يعيد زوجته ملا إلى عصمته، يجوز له أن يعيدها إلى عصمته، وهذا ليس زواجا، هذا استبقاء للزواج، هذا استبقاء للزواج. إذا تلاحظون أن الشرع في هاتين الصورتين، في هاتين الصورتين فرق بين استبقاء المرأة فأجازه، فرق بين استبقاء المرأة فأجازه، وبين إنشاء الزواج فمنعه. هذا يعني شاهد من شواهد هذه القاعدة كما ذكرنا، أنه يتساهل في الاستبقاء ما لا يتساهل ماذا؟ في الإنشاء. وهنا يعني صاحب البقرة هو في الحقيقة لم يشتري، هو ما شراش الحمل، باش نقولوا له يعني بيعك هذا فيه جهاد فلا يجوز، هو ما شراش، إنما استبقى في ملكه هذا الشيء. هو الآن عنده زوج حوايج، عنده بقرة الأم وولدها، هو أراد أن يبيع الأم فقط، أراد أن يبيع الأم فقط، قال أنا أبيعك الأم فقط، وبالتالي الولد هذا يبقى عندي، أنا أستبقيه، أستبقيه في ملكي. إذن هذا في الحقيقة ما هوش يعني بيع وشراء، حتى نقول هذا يعني بيع فيه جهال، حتى نقول هذا بيع فيه جهال، وإنما هو استبقاء لشيء كان في ملكه أصلا. وبالتالي كما قلت يعني ذهب شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن مثل هذا البيع لا بأس به، إلى أن مثل هذا البيع لا بأس به. قال مثلا عندي بقرة حامل، أبيعك البقرة على أنه إذا وضعت الحمل أن تعيد لي ذلك الحمل، فيعني هذا البيع جائز. وهذا الذي يعني يظهر يعني رجحانه، والله تعالى أعلى وأعلم. بقيت يعني مسألة يعني نختم بها مسائل الحديث عبد الله بن عمر، وهي حكم البيع إلى الميسرة، حكم البيع إلى الميسرة. عرفنا بأن البيع إلى أجل مجهول لا يجوز، لا يجوز البيع إلى أجل مجهول. قال نبيع لك سيارة ونخلصكم بعد دون أن نحدد ماذا هذا الأجل، هذا لا يجوز. إذن البيع لابد أن يكون يعني إلى أجل ماذا؟ إلى أجل معلوم ومحدد. ولكن لو فرضنا بأن شخصا فقيرا لا يملك المال، شخصا فقيرا لا يملك المال، ذهب إلى تاجر قال له مثلا تبيع لي شكارة سميد وبدون زيت، ها، إلى ميسر. مش معناتها إلى ميسر، يعني كي يتيسر لي، كي يدخلوا لي دراهم خلصك، هذا هو معنى إلى الميسر، يعني متى تيسر لي أن أعطيك الثمن أعطيتك الثمن. فهذا البيع إلى ميسر هل هو بيع جائز أم لا؟ ها شكون يفتينا في آية وبيع جائز ولا ما هو جائز؟ ها طبعا المسألة فيها خلاف، الذي عليه أكثر العلماء أن هذا البيع لا يجوز، الذي عليه أكثر العلماء أن هذا البيع لا يجوز. لماذا يا جماعة؟ سبب، لأنه بيع إلى أجل مجهول. أنت الآن المشتري هذا اللي قالك إلى ميسر، إحنا ما علمناش، لا ندري، يعني ممكن تسهل أموره وتتيسر أموره بعد شهر، ممكن بعد سنة، ممكن ما تيسرش أموره أبدا، يعني تبقى مزيرة به إلى الأبد. وبالتالي فهو بيع إلى أجل مجهول، ولهذا أكثر العلماء قالوا لا يجوز، لا يجوز هذا البيع لما فيه من جهالة. وقد مر معنا أن الشرع نهى عن البيوع التي فيها يعني جهالة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بجهالة المبيع أو جهالة الأجل ونحو ذلك. ولكن ذهب يعني بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا البيع جائز، وهذا ما اختاره أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذا البيع بيع جائز، يعني صحيح، صحيح أن هذا البيع فيه جهالة، ولكن مع ذلك فهو بيع جائز. الذين أجازوا يعني هذا البيع استدلوا أولا بقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، يعني شخص مثلا بينتكم دين، طبعا التدين الأصل أن يكون إلى أجل مسمى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني الدين يكون إلى أجل مسمى. يسلم لك دراهم، قال مثلا وقتاش ترجع لي؟ قال مثلا يعني بعد شهر، بعد عام نحدد الأجل. ولكن إذا جاء موعد الأجل وانت ما قدرتش تسدد، جاء موعد الأجل وما قدرت تسدد، فلا بأس أن تؤخره إلى أن يتيسر أمره. ولهذا قال تعالى: وإن كان ذو عسرة، يعني إنسان كان يعني في عسر، يعني كان في ضيق في شدة، لا يملك المال ليسدد ما عليه من دين، قال تعالى: فنظرة، أي فانتظار إلى ميسر، حتى يتيسر ماذا أمره ويسهل ماذا أمره. إذن فهذا من أدلته. استدلوا أيضا بالسنة، ودليل السنة طبعا هو أوضح وأقوى، وهو ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله، تقول عائشة رضي الله عنها: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردان قطريان، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقل عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشام، يعني ثياب من الشام، فقلت، يعني عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى متى يا جماعة؟ إلى الميسرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده المال، فقالت له عائشة لو يعني أرسلت إلى هذا اليهودي وقلت له أن يبيعك يعني ثوبين من الثياب التي جاء بها من الشام على أن تدفع له الثمن متى يعني تيسر أمرك وفتح الله عليك. فقالت فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. تقول عائشة فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى اليهودي شخصا، فقال أي قال ذلك اليهودي لما عرض عليه الرسول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، قال اليهودي قد علمت ما يريد محمد، يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما. طبعا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أمانته، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد أنا أحبك النخلي ها حبيبتي السلعة ها وما يمدليش الثمن المقابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، يعني كذب هذا اليهودي، لقد علم، يعني هو يعلم، كما قال تعالى عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني اليهود يعرفون يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق وأنه الأمين، ولكن يعني يقولون هذا من باب الافتراء، يعني باش يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كذب لقد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة، يعني ما كانش ليؤدي الأمانة كما النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري ثوبين إلى متى يا جماعة؟ إلى الميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة ذلك، لم يقل لها هذا بيع لا يجوز، العكس، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليهودي شخصا رسولا ليعرض عليه ذلك، ولكن اليهودي رفض. إذن فدل هذا الحديث، دل هذا الحديث على جواز مثل هذا البيع. إذن فعل الإنسان إذا كان في فقر وفي حاجة يجوز له أن يشتري إلى ميسرة، يجوز له أن يشتري إلى ميسرة، وتكون هذه المسألة يعني قد خرجت عن الأصل بأدلة، طبعا قد خرجت عن الأصل بسبب ماذا؟ بسبب الحاجة، لأن إنذار المعسر من المقاصد الشرعية، إنذار المعسر من المقاصد الشرعية. نختم يعني بهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.